فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. أسرع ما تكون بعد كل باب بإذن الله حتى تتم الفائدة. يبقى المسألة من هذا وذاك. أسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب الذي بين أيدينا, كتاب منهج الإمام أحمد التعليل, ونسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق, وهي خير المجالس على الإطلاق, كما قال عمر الخطاب هي تكفر 70 مجلسا, وأيضا مجالس العلم تحفها الملائكة وتكتب أنت عند ربك جل في علاه. هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم, ويحدث الله جل وعلا بالثناء عليك في الملأ الأعلى. وأيضا إذا رفعت الجهل عن نفسك فأنت من أرفع الناس منزلة عند ربك جل في علاه. ولعل الله يستطيعك ويجتبيك ويجعلك واسطة بينك وبين الناس, خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. اليوم إن شاء الله نبدأ في هذه الجزئية التي يتكلم عنها الإمام أحمد في بعض الأحاديث التي ردها الإمام أحمد وتكلم فيها, قال هذا لا أصل له أو قال ليس له أصل, وهذا أيضا على الحديث الذي ليس له إسناد عن المسلم أو أنه يعني حديث موضوع. حاول صلى الله عليه وسلم منه, وبعد ذلك نملي على الإخوة الأسئلة. الإمام أحمد أطلق هذه العبارات لا أصل له ليس له أصل على الأحاديث الموضوعة أو الأحاديث الضعيفة جدا التي فيها متهم أو فيها متروك أو فيها من يعني كثرت مخالفة الاتقاط وأنكر عليه ذلك فترك. هذا الباب الذي نقل الإمام أحمد لا ليس باللزوم أن يكون كل حديث قال فيه الإمام أحمد أنه ليس له أصل ألا يكون له أصل, هذا اجتهاد. وكما قلنا كل عالم له اجتهاده, قد يصيب في اجتهاده قد يخطئ, وهو أحمد إمام السنة والجماعة. لكن في بعض الحديث التي ردها أحمد يكون قد ردها مثلا من إسناد ومن صح في إسناد أو من طريق آخر, أو يكون قد ردها لعلة عنده, هذه العلة يعني قد انتفت عند غيره من العلماء. قال مهنا سألت الإمام أحمد عن قول الناس أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل, ثم قال له أدبر فأدبر, فقال وعزتي ما خلقت خلقا هو أعجب إلي منك أخذ وبك أعطي ولك الثواب عليك الأخاف. مثلا هذا الحديث جل الحديث التي جاءت فيه العقل أحاديث لم تصح, كل الحديث التي جاءت فيه العقل أحاديث لم تصح, وإن كان الله تعالى قد ميز بني البشر عن غيرهم ورفعهم ورفع درجاتهم بالعقل. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات, ولقد كرمنا بني آدم بهذا العقل وبالعقل العلم. ولذلك أنت ترى بأن الله جل في علاه يعني بين أن أصحاب البصائر وأصحاب العقول النيرة هم الذين ينتفعون بهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى فيه شفاء للناس, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولذلك ترى من الآيات وختام الآيات تعتبر يا أولي الأبصار يا أولي الألباب. فالعقل له منزلة عند الله جل في علاه, لكن الناس بالنسبة للعقل على أمور ثلاثة أو على مراتب ثلاثة, منهم من عظم العقل فقدمه على الوحي, وهذا خطأ مبين, وهذا يعني فعل أهل الضلالة وأهل البدع الذين قدموا العقل على النقل, هم المعتزلة والجهمية وأمثال هؤلاء يقدمون العقل على النقل ويستقبحون ويستحسنون بالعقل. أيضا غلو ونفو, لأن الاستحسان والاستقباح أصوليا هو مداره على أمور إما الشرع أولا ثم ذلك يقر العقل أو لا يقر بذلك الغرض. المقصود المتكلمون ألغوا مسألة التحسين والتصبيح من العقل وجعلوا الأمر بمحضية الشرع, وأما المعتزلة قالوا التحسين والتصبيح لا يكون إلا بالعقل وألغوا مرتبة الشرع. وأهل السنة والجماعة وسط بين الاثنين يجعلون هذا وذاك, والحق أن الحق مع أهل السنة والجماعة. وأيضا العقل يعظم العقل لفهم النقل, لأنه لا يمكن أن يخالف العقل الصريح على النقل الصحيح بحال من الأحوال. الحديث الذي دار على الكلام على العقل هو حديث مداره على حفص بن عمر, مدار الحديث على حديث أول ما خلق الله العقل أو خلق الله العقل لما خلق الله العقل، في روايات كثيرة نظروا على حفص بن عمرو قال حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي عن عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه لما خلق الله العقل إلى آخر الحديث. العلماء قالوا بأن هذا الحديث طبعا ذكره ابن عدي في الكامل وذكره في ترجمة حفص بن عمرو على أنه أنكر عليه هذا الحديث وهو قاضي من قضاة حلب. أبو حاتم قال ضعيف، قال عن حفص بن عمرو ابن عمر آسف حفص بن عمر قال ضعيف، وقال الإمام أبو زرعة الرازي قال هو منكر الحديث، قال هو منكر الحديث. طبعا منكر الحديث فيه كلام أبو زرعة يدل لك دلالة على حديث دل على الرجل لم يكن ضبيطا بحال من الأحوال، لكن ابن حبان اشتد في اللهجة عليه، لذلك قال علماؤنا هذا حديث موضوع، لذلك قال الإمام أحمد موضوع لا أصل له، موضوع إذا لا أصل له ولا إسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حبان قال حفص بن عمر قاضي حلب يروي الموضوعات عن الثقات، يروي الموضوعات عن الثقات، ولذلك كان بعضهم أيضا ينكر عليه حديث لا تأخذ العلم إلا ممن تجيزون شهادته، لا تأخذ العلم إلا عمن تريدون شهادته. وهذا حديث لا يصح مرفوعا، لكن إذا نظرت إلى الكلام قد تقول أن له أصل، أن له أصلا في هذا الباب، لأننا نعلم بأن العدالة لابد أن تتوفر في العالم الذي يسميه العلم. وقد قال إن علماؤنا الإسناد من الدين، فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه، وكانوا يختبرون الرجل في صلاته قبل أن يأخذ منه العلم. المقصود أن حفص بن عمر قال في مثلا يروي الموضوعات عن الثقات، فحديثه خلق الله العقل حديث يعني حديث موضوع، وقد اتفق العلماء على رد هذا الحديث، وقلنا كل حديث جاء عن العقل ففيه ما فيه من الكلام. أيضا قال حدث عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يحبون أن يكون للشاب صبر. من إبراهيم؟ هذا الحديث هذه السلسلة جاءت كثيرا في حديث هشيم، والحق ان الشام والكوفي عندما اجتمعان ترى ما ترى من الاعجاب. هشيم سمع من المغيرة احاديث ولم يسمع من المغيرة بعض الاحاديث، لكن هشيم هنا العلة في الحديث هو يقول كانوا يحبون ان يكون للشاب صبر. هذا الامام احمد قال سمعنا ابي يقول عبد الله الامام احمد يقول سمعنا ابي يقول ليس لهذا الحديث اصل، ليس لهذا الحديث اصل. وعامة هشيم مدلس وتدليس تدليس تسوية، وقلنا تدليس تسوية الراجح في هذا الباب أنه لا يمكن أن يقبل حديثه إلا التصريح بالتحديث في جميع طبقات السند، لأنه طالما يدلس تدليس تسوية يستطيع أن يسقط الثقة بين الضعيف بين الثقتين ويصل الإسناد من فوق ومن فوق من كان فوق فوقه. الغرض المقصود بأن هشيم ابن بشير وهو مدلس وإن كان ثقة من ثقات الشام لكنه مدلس تدليس التسوية. مثلا أحاديث أيضا التي جاءت عن الشباب وعن عبادة الشباب كلها أحاديث ضعيفة، إلا حديث يعجب ربكم من شاب ليس له إيه صبوة، لكنه قالوا يحبون الشاب الذي له صبوة أو يحبون الشاب صبوة، لكن هنا الأحاديث التي جاءت أبو نعيم خرج من طريق محمد بن الفضل عن سالم محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا روية حتى يعني لا نص الإسناد صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب الشاب التائب، إن الله يحب الشاب التائب. وفي رواية أخرى أيضا وفيها محمد بن الفضل بن عطية عن سالم قال إن الله يحب من الشاب أن ينشأ في طاعة الله جل في علا أو يفني عمره في طاعة الله جل في علا. العلماء يقولون هذا الحديث موضوع، هذه الأحاديث التي جاءت في الشاب الذي له صبوة هذه أحاديث موضوعة فيها محمد بن الفضل، محمد بن الفضل بن عطية كذاب، اتهم غير واحد بالكذب، محمد بن الفضل ابن عطية كذاب واتهمه غير واحد بالكذب. لذلك قال الإمام ابن مسعود، قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس لهذا الحديث أصل، ليس لهذا الحديث أصل. يعني الإسناد، إسناد الموضوع الذي تكلم عن هذه الحديث والروايات التي تتحدث عن الشباب وأن يفني عمره في طاعة الله. عامة جاءنا حديث تغنين عن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تعلق قلبه بالمساجد، يدخل فيها الشاب ويدخل فيها أيضا الشيخ، يدخل فيها الشاب ويدخل فيها الشيخ. وشاب نشأ في عبادة الله، طبعا هذه تصريحا في هذا الباب. الرواية الأخرى قال الإمام أحمد: حديث من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. أنا نفسي آذار هذا وش أي شهر، عشان أنا عمال أبحث في هؤلاء القوم تسمية هذا الشهر، يعني هو خلاص مارس معنا في شهر كام؟ فوتنا احنا الآن في ثلاثة أربعة أيام فوق. الله المستعان. العجيب أن الحاكم خرج هذا الحديث في المستدرك: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. ما علاقة آذار بالجنة؟ يعني هذه المسألة من بطأ به عمله لم يصلح به نسبه، يعني هذه مسألة عجيبة جدا. كان يقول: من ولد في إبريل فهو إيه؟ قريب من جبريل. فهذا يعني من الموضوعات التي طبعا الحمد لله ترفع النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك. عامة قال: من بشرني بخروج آذار بشرته بإيش؟ بالجنة. قال الإمام أحمد: هذا حديث لا أصل له. العجيب أنه قد رواه الطبراني ورواه أيضا الحاكم في المستدرك من طريق أبي الصلت وعبد السلام بن صالح الهروي، هذا مشهور جدا. أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، حدثنا عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا. وقال الإمام الذهبي بعدما أتى بهذا الحديث: قال: حديث صحيح الإسناد. طبعا هو لما يقول حديث صحيح الإسناد سيحتاج إلى التوجيه أو سيحتاج إلى تعريف، التعريف بمن؟ يعني الإسناد مليء بالمشاهير. صحيح أبو الصلت عن أبو عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، هذا مسلسل مرصع يعني باستقاط الأدلة، صحيح ولا لا؟ هو سيحتاج للكلام عن من؟ عن أبي الصلت الهروي عبد السلام بن صالح الهروي. فقال الحاكم: عبد السلام بن صالح الهروي ثقة مأمون، فهذا حديث صحيح الإسناد. الحمد لله ما قال أنه على شرط الإيه؟ الشيخين. طبعا الذهبي، الذهبي حتى على على نعومة الأظفار في التعقيب على المستدرك قال: قلت والله، هو قال طبعا حديث صحيح الإسناد، قلت والله بل كذب موضوع. فقال أما أبو صالح الهروي قال: ثقة مأمون. قلت والله لا ثقة ولا مأمون. هذا الذي قاله الذهبي معقبا على كلام الحاكم. والحق بأن محمد عبد السلام ابن صالح الهروي كذبه كثير من العلماء. العقيلي قال كذاب، وإن كان كثير من العلماء لم يعني يرتضي بكلام العقيلي وقال هذه شدة من العقيلي. قال العقيلي عبد السلام الهروي كذاب. النعدي قال ضعفه وأتى بهذا الحديث إنكارا عليه به، أنكر عليه بهذا الحديث. وقال بعضهم هو منكر الحديث، منكر الحديث. وإن كان بعضهم يقول هو صدوق لكنه رافضي، يعني الشدة كانت عليه من أجل المذهب. وصحيح ليس كذلك، هو منكر الحديث، وهو أيضا جمع بين النكارة سوء المذهب، جمع بين النكارة سوء المذهب. لكن إيش اللي جعل الناس يعني يقفون أمام هذا الحديث ولا يقولون موضوع؟ عبد السلام الهروي حسنه ابن معين، ابن معين يعني ورد عنه أقوال أربعة، يعني ورد عنه أقوال قال هو مما لا يتهم بالكذب، وهذا ليس توثيقا. لما يقول هو ممن لا يتهم بالكذب هذا ليس توثيقا. وقال بعضهم صدوق، قال في رواية أخرى صدوق، يعني حسن حديثه وأيضا ضعف. فاضطربت أقوال ابن معين في عبد السلام الهروي. لما تضطرب هذه الأقوال كما قلنا، إذا اختلفت الأقوال في عالم فيما نقل عن عالم في رواية من الرواة، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نقفل الباب وننام. ماذا نفعل؟ ننام؟ الثبر والتقسيم، ننظر في قولي وأقوال العلماء وننظر وافق من أو خالف من، نرد أنه عند التضعيف وافق جميع جمهرة من العلماء، وإن كان كما قلنا العدي لما قال كذاب يعني العلماء لم يوافقوا على أنه يكون كذاب، أن يكون كذاب، لكن تضعيفه ونكارته في الحديث وردت عن كثير من العلماء. لذلك الصحيح أننا نرتضي بقول ابن نعيم في تضعيف عبد السلام الهروي وهو علة الحديث. نعصب الجناية، من بشرني بخروج أذار بشرته بالجنة، فنعصب الجناية بعبد السلام الهروي في ذلك. سئل الإمام أحمد عن حديث أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السلسلة كما قلنا في هذه السلسلة، وأخرج أحمد هذا في السنن وفي غيره، أنا مدينة العلم ذا أيضا حسنه بعض العلماء وأتوا له بشواهد كثيرة جدا، وهذا أمر يعني فيه ما فيه. أنا أسف أنا وهمت، ها؟ لا أنا وهمت، من بشرني بخروج أذار هذا هذا موضوع، والكلام الذي قلته أنا عن عبد السلام عن أبي الصلت بن عبد السلام كان في حديث أنا مدينة العلم، أنا وهمت الوهم مني سامحوني، حديث علي بن أبي طالب اللي هو أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهذا الحديث مدار على عبد السلام ابن هارون أبو الصلت، هذا الذي يقال فيه. أما بشرني بشرني بخروج أذار فهو ما اشتهر على الألسن وهو من الموضوعات مما اشتهر من الأحاديث التي اشتهرت على الألسن وهو من الموضوعات. أما حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها كما قلنا المسألة دائرة فيه على أبي الصلت، وابن معين اضطرب قوله في أبي الصلت. عامة هذا بالنسبة للإسناد، يعني إذا قلنا بأن هذا في الإسناد فتعال إلى المتن، يعني المتن أصلا منكر، المتن فيه نكارة، ممكن أخ يبين لنا ما هي نكارة المتن؟ يعني إذا كان على الإسناد، الإسناد مداره على أبي الصلت عبد السلام الهروي، وهو ضعيف باتفاق، هذا الحق هو ضعيف باتفاق، لكن النكارة أيضا في المتن، فما وجه النكارة في المتن؟ هذا مش كوفي تريد الشامي محمد دياب يعني انت اول مره تشوفه بيرفع ايده وبيرفع ايده على طول، امال ليش امال ليش انت مبتسم انت تقول محمد دياب ليش ليش مش عارف ماشي يعني ليش بنفهم انكار ابو بكر اعلم لكن باب العلم عند عند علي بن ابي طالب ايش فيه كلامه دي كيف اثبت النفس لا هو مفهوم يعني مفيش مشاكل مفيش مشاكل هو طبعا لما اتى اتى بها من مجاهد على ايه قال قال رسول الله ده ارسال اصلا لا ارسال لكن هو كما قلنا مداره على على ابي الصلت وقد جاء مرفوعا عن مجاهد عن ابن عباس كان هذه الرواية التي أتبعها أحمد أنكرها هي رواية مرسلة نعم هذا ممتاز هذه مهمة جدا هذه أهم ما يمكن أن تعلل به النكارة أنه قصر العلم على واحد والصحابة في قرن قد زكاهم الله جل في علاه وزكاهم بالعلم زكاهم على التقى والورع بالعلم ربنا جل في علاه أعطاهم فرقانا يفرقون به بين الحق والباطل فأنت تقول بذلك فأنت قصرت وحصرت العلم على واحد ده موسى عليه السلام لما سئل وهذا حديث صحيح البخاري لما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا فلما لم يعد العلم إلى الله جل في علاه عتبه ربه جل في علاه قال لا بلى القادر أعلم منك قال كيف أصل إليه فقصر العلم على رجل واحد من الأمة وأمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني والخيرية دائما منوطة بإيش بالعلم الخيرية منوطة بالعلم فقصر وحصر العلم على رجل واحد هذه نكارة نكارة عظيمة جدا ومنها أيضا إسقاط كثير من الصحابة الذين هم أعلم من علي أبو بكر أعلم من علي عمر أعلم من علي وإن كان في فقه القضايا علي أعلم من عمر ولذلك كان يقول قضية ولا إيه ولا يعني أبو الحسن أو أبو الحسن لا يعني هو يقول القضايا قضايا كقضايا فقهية قضائية نعم عمر علي يتقدم قدم في القضاء لكن هذا باب من العلم فقط وقلنا الفضائل تخص ليس على التعميم، على التعميم عمر أعلم، محدد قولها عمر أعلم وأرقى علما من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالنكارة هنا في المد على مسألة أن قصر وحصر العلم على رجل. طب إن مات هذا رجل ولم يعلم أحدا ماذا يحدث للأمة؟ الأمة إذا ضاعت، ضاعت. فهذا كما قلنا منكر في المد، النكارة فيه ظاهرة، وأيضا الإسناد يدور على أبي الصلت الهروي وهو رجل قد اتهمه بعضهم وقالوا كذاب، وإن كان الحق أنه منكر الحديث، فالحديث لم يصح بهذا الباب، وحتى الشهادة التي أتوا بها لا تصح حال من الأحوال. قال أبو داود سمعت أبا عبد الله سئل عن حديث إبراهيم ابن سعد. هو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم سعد وإبراهيم سعد ابن عبد إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أنس قال الأئمة من قريش. قال الأئمة من قريش، قال أحمد ليس هذا في كتب إبراهيم. اضبط معي هذه اللفظة، إنكار على إنكار أحمد، إنكار أحمد أنكر الحديث. إيش قال؟ قال ليس هذا في كتب إبراهيم، لا ينبغي أن يكون له أصل، هذا الحديث قد رواه غير واحد من أهل الحديث. الحديث طبعا صحيح لا كلام فيه، الأئمة من قريش هذا حديث صحيح، وقلنا بأن أبا بكر رضي الله عنه جعل الله الحجة له مع يعني لسد باب الفتنة في تقريبة بني سعيدة بهذا، عندما قاموا وهيأوا أنفسهم ليبيعوا سعد بن عبادة، لما جاء أبو بكر وقال ومدح الأنصار وأتى بالأثار التسعة عن صح أمين الأنصار في مدح الأنصار، لكن قال الأئمة من قريش، قالوا لا منا أمين وأنتم أمير، فقال لا أنتم الوزراء ونحن الأمراء، واستدل بالكتاب واستدل بالحديث الصريح الأئمة من قريش حتى قام زيد وقام غيره فقال نعم والله أنتم الأمراء ونحن الوزراء، فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، هو صح الحديث. لكن هذا الحديث من طريق إبراهيم بن سعد أنكره أحمد، أنكره أحمد. أبو نعيم قال هذا الحديث مشهور ثابت من حديث أنس لم يروي عن سعد إلا الابن وهو إبراهيم بن سعد. قال البزار لا نعلم أسند سعد عن أنس، أسند سعد عن أنس إلا هذا الحديث. قال ذكر ابن عدي في كامله ضمن ما أنكر على إبراهيم بن سعد، سنبين لما أنكر على إبراهيم بن سعد. وطبعا هذا الحديث كما قلنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، إبراهيم بن سعد ثقة، إبراهيم بن سعد ثقة، لكن هنا لما نرى أحمد لما أنكر أحد يلمح ما الإنكار، قال ليس فيه، إيش اللي ممكن تلمحه من هذا الكلام؟ ممتاز، لفض فوق سيدنا، هذا هو الصحيح هنا، لما يقول ليس في كتبه يبقى إذن أحمد يصحح أحاديث إبراهيم بن سعد إذا حدث من كتابه، فإن لم يحدث من كتابه يخطئ، وهذا تصريحا قاله أحمد إبراهيم بن سعد، وثقه وقال صحيح الكتاب، فإن حدث من حفظه فيخطئ، قال صحيح الكتاب فإذا حدث من حفظه فهو يخطئ، فإبراهيم ابن سعد وإن كان من الثقة وإن كان من النبلاء، لكن كما قلنا بأن أحمد قال نفرق بين ما حدث من حفظه ونفرق بين ما حدث من كتابه، فإن حدث من كتابه فهو يصيب، كتابه صحيح، وإن حدث من حفظه فهو يخطئ. وأيضا قد تكلم ابن القطان في إبراهيم بن سعد، لكننا لسنا بصدر كلام على كلام القطان فهو متشدد بالجرح، لكننا نرى بأن التفريق من العبد الرضي الإمام أحمد، التفريق هذا أظهر لنا لما أنكر الإمام أحمد هذه الرواية على أنه قد حدث من حفظه فوهم في هذا الإسناد، لكن الحديث كما قلنا له طرق قد صح الحديث بها. قال أبو زرعة الدمشقي سألت أحمد بن حنبل عن حديث سعيد بن أبي ثعلبة كل ما ردت عليك قوسك، رواه ضمرة أو ضمرة عن الأوزعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة، فقال ما لسعيد بن المسيب وأبي ثعلبة، هذا الكلام فيه نظر يعني. قلت له تخاف ألا يكون له أصل؟ قال نعم. قال له أصل أن نعرف وبينا من الكلام الذي نقل عن أحمد في حديث الأحاديث التي قال فيها ليس فيها أصل، ليست كلها إيش؟ ليست كل أحاديث موضوعة. صحيح؟ طيب هنا قال ما لسعيد بن المسيب وأبي ثعلبة، الذي يفهم بادئ ذي بدء عندما يقول أحمد وينكر بذلك على أن سعيد ممن لم يسمع،